الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد. اليوم بإذن الله جل وعلا نكمل حديثنا عن قصة هود عليه السلام، ومع سرد الفوائد والدروس والعبر من هذه القصة المباركة التي تحدثنا فيها عن هود عليه السلام. الميكروفون مش شغال. ومع الفوائد والدروس والعبر من قصة هود عليه السلام، كنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع سرد هذه الفوائد والدروس والعبر المستخلصة من قصة نبي الله هود عليه السلام، عندما تحدثنا عن أن الله عز وجل قد أذاق عذاب الخزي، عذاب الخزي في الدنيا وفي الآخرة لقوم عاد الذين هم كانوا قوم هود عليه السلام. وقلنا السؤال: لماذا أخزاهم الله عز وجل، ولماذا تحديدا عذاب الخزي؟ لماذا نص ربنا عز وجل في القرآن الكريم على أن قوم عاد الذين هم قوم هود عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم عذاب الخزي؟ فلماذا تحديدا عذاب الخزي؟ قلنا أن الله عز وجل أذاقهم عذاب الخزي دنيا وآخرة عكس ما كانوا يريدونهم من العلو، فهم قد كانوا يقولون لهود عليه السلام ويقولون لغير هود عليه السلام، لكل من عاش معهم في هذا العصر وفي هذه البلدان، هم قالوا من أشد منا قوة. فهم أرادوا العلو في الأرض، بنوا مساكن فارهين واتخذوا مصانع لعلهم يخلدون، كل ذلك كان من أجل العلو والاستعلاء والتكبر على خلق الله عز وجل. فلذلك كان الجزاء من الله عز وجل عكس ما أرادوا، فهم قد أرادوا العلو فأخزاهم الله عز وجل. وقلنا أن هذا أمر يسير في كل عصر وفي كل أوان، فمن أراد العلو في الأرض على خلق الله عز وجل أذاقه الله سبحانه وتعالى عذاب الخزي دنيا وآخرة. وانظر على مر التاريخ، كل من أراد أن يعلو في الأرض فسادا ويتكبر على خلق الله، انظر إلى فرعون ماذا قال عن نفسه، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجرى الله عز وجل الأنهار من فوقه، أماته غريقا في هذه الأنهار؟ كان يفتخر ويتعالى على خلق الله عز وجل أن هذه الأنهار تجري من تحته، فكان عقابه أن جرت تلك الأنهار من فوقه. وهذه سنة الله عز وجل في الكون، من أراد العلو في الأرض، انظر إلى فرعون، عفوا انظر إلى قارون، ماذا ظن عن نفسه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فبنى مساكن وقصر يعيش فيه، بل إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة من الرجال. يعني مفتاح الخزنة، يعني أنا عايزك تتخيل المشهد ده، هو عنده إيه؟ عنده أموال وعنده كنوز، الكنوز دي وضعها فين؟ في خزان. هذه الخزن الخزنة بس المفتاح بتاعها بيشيله أكثر من رجل ذو قوة ويجد المفتاح ثقيل عليه، فما بالك بالخزنة، فما بالك بما في داخل الخزنة، في هذه الخزينة. لك أن تتخيل أن المفتاح، والمفتاح كان من الذهب الخالص، وكان الرجال يشعرون بالتعب الشديد حينما يحملون هذه المفاتيح. فلك أن تتخيل إذا كان هذا هو مفتاح الخزنة، مفتاح الخزينة، فما بالك بحجم الخزينة؟ فما بالك بما في داخل الخزينة؟ إذن أين قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لماذا؟ لأنه أراد العلو على الخلق فخسف الله عز وجل به. ما معنى الخسف؟ انشقاق الأرض وابتلاع أهلها الذين هم عليها، ده معنى الخسف. وبالمناسبة هيحصل ثلاث خسوف قبل يوم القيامة: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثلاث أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قيام الساعة، من علامات يوم القيامة، أن سيحدث في الأرض ثلاثة خسوف. وهذا في الحديث الصحيح الذي ورد في الذي سرد لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشر علامات من علامات الساعة الكبرى، فإن علامات الساعة الكبرى هم عشر علامات، أما الصغرى فمن العلماء من أوصلهم إلى بضع وستون علامة. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى أذاق قوم عاد عذاب الخزي دنيا وآخرة عكس ما كانوا يريدونهم، لأنهم كانوا يريدون العلو في الأرض. ومن هذا المنطلق نقول حديث الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحدث في أكثر من حديث، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن رؤيا رآها في منامه، ورؤيا الأنبياء حق، وأنه قد رأى في الرؤيا أن هناك رجلان أخذان النبي صلى الله عليه وسلم فابتعثانه إلى الأرض المقدسة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مستلق لقفاه، وآخر يقف على رأسه بكلوب، يقف على رأسه بفهر، فهر يعني صخرة، صخرة كبيرة. الرجل ده بيعمل ايه بالصخرة؟ يضرب رأس الرجل المستلقي لقفاه على رأسه فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج ويبعد، فيذهب الرجل ليأتي بالحجر، فقبل ان يجيء بالحجر يكون رأس الرجل اللي نام ده حصل له ايه؟ تفتفتت فصارت كالتراب. على ما يرجع له بالحجر يلاقي راسه عملت ايه؟ التأمت ورجعت سليمة كما كانت، ويظل معاها كذا في القبر الى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الملكين اللي معاه ما هذا الذي رأيت؟ عارف قالوا له ايه؟ هذا الذي ينام متكاسلا عن صلاة الفجر. الجزاء من جنس العمل، والراجل دوت نال عكس اللي كان عايزه. هو نام ليه؟ مرضيش يوم لصلاة الفجر ليه؟ علشان يستريح، علشان يريح دماغه، صح؟ ما دماغه وجعته للنهار، تعباه في الشغل والعمل والبيت والكسب والرزق، صح كده؟ هو عايز يعمل ايه؟ عايز يريح دماغه، مش عايز يوم يصلي. فالجزاء كان عكس ما اراد. انت اردت الراحة لرأسك؟ لا، رأسك هي اللي تتكسر. انت منعت رأسك انها تسجد على الارض لله عز وجل؟ لا، تتكسر وتبقى زي التراب اللي على الارض، وتتكسر بحجر من الارض وانت نايم مستلقن على الارض. اتكسرت دماغه ليه؟ لانه كبر دماغه عن دين ربنا. كبر دماغه عن ايه؟ عن الاذان. المؤذن قال له الله اكبر، قال لك لا، النوم اكبر، راحتي اكبر. فلذلك عوقب بعكس ما اراد. كان عايز الراحة، لم يجد الراحة، والجزاء من جنس العمل. في نفس الحديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسبح في نهر احمر مثل الدم، واخر يقف على شاطئ النهر ومعه صخور. كلما اراد ذلك السابح ان يسبح ويقترب من شاطئ النهر، ألقاه ذلك الواقف بالصخور وبالحجارة على شاطئ النهر بحجر في فيه، فعاد مرة أخرى يسبح في النهر. طب مين دوت اللي بيسبح في نهر الدم؟ آكل الربا. طب ليه آكل الربا تحديدا؟ لأن آكل الربا ياما في الدنيا كان بيسبح في دم الناس، كان بيشرب من دم الناس. ازاي؟ ما لما يكون انسان مثلا محتاج مثلا 1000 جنيه، راح استعاره من انسان، الانسان دوت مكاس يعني بيتعامل بالربا، فخد منه الالف جنيه، قال له هترد لي الالف؟ 1200. طب الراجل ده اصلا بياخد منك المال لان هو ما عندوش مال، هو لا يملك المال، ازاي يرد لك المال دوت ويرد لك عليه زيادة؟ فخلى الراجل ده عمل ايه؟ اصبح يكد ويتعب ليل ونهار علشان خاطر يقضي الدين اللي عليه، مش الالف بس، لا ده زادت. طب ولو تأخر الفايدة المركبة يوم يزيد اكتر، فيظل الراجل ده في زيادة طول العمر في المشقة من اجل ايه؟ قضاء الدين اللي هو مدين بيه. فالراجل ده عمل ايه؟ ده هو المرابي كأنه عمل فيه ايه؟ كأنه ذبحه، كأنه بيشرب من دمه، فجزاء انه في القبر يعمل ايه؟ يذبح في نهر الدم. على فكرة الحديث اللي انا بقصه ده حديث في رواية البخاري، حديث صحيح. طيب ليه بيلقى بالحجارة؟ لان هو لما اكل الربا، الربا ليس فيه بركة ولا يسمن ولا يغني من جوع، لم يكن فيه فائدة ابدا، فلذلك كأنه بيأكل حجارة، الحجارة لا تسمن ولا تغني من جوع. وهكذا لما تكمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نهاية الحديث، في نهايته وجد ايه؟ وجد ان ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه السلام، النبي لقى فين؟ لقى رجل طويل جدا، فين؟ في الجنة. وفي حديث الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا إبراهيم جالس في السماء مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يعني سيدنا إبراهيم قاعد كده ها، وسند ظهره فين؟ زي ما انت قاعد سند كده على العمود، بس سيدنا إبراهيم سند ظهره فين بقى؟ على البيت المعمور. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لك يبقى، يقول لك البيت المعمور ده في السماء لو وقع لوقع على الكعبة في الأرض تماما. البيت المعمور تطوف حوله الملائكة كما يطوف المسلمون حول الكعبة في الأرض. البيت المعمور يدخله في اليوم الواحد أكثر من 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. تخيل بقى بعدد الملائكة دي لما هم في اليوم الواحد بيدخلوا ما بيخرجش منهم ولا واحد تاني، وهكذا. يبقى عدد الملائكة دي، يبقى البيت المعمور ده حجمه قد ايه؟ المهم الشاهد اللي انا بحكي عليه بقى، سيدنا ابراهيم عليه السلام جالس مسند ظهره للبيت المعمور، ليه؟ اصله تعب في بناء الكعبة، فجي الوقت بقى انه يعمل ايه؟ استريح ويسند ظهره فين؟ على البيت المعمور. ليه البيت المعمور؟ عشان ده اللي فوق الكعبة، الجزاء من جنس العمل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عاقب قوم عاد بعذاب الخزي في الدنيا والآخرة لأنهم أرادوا العلو في الأرض. يبقى الدرس المستفاد هنا إيه؟ ابعد بقدر ما تستطيع عن أي ذنب حتى لا تعاقب بمثله، حتى لا تعاقب بمثله. أيضا رأينا أن الله عز وجل قد أهلك قوم عاد بريح عاتية لتناسب عتوهم وعدائهم وعنادهم، فالجزاء من جنس العمل كما قلنا. وأن الله سبحانه وتعالى كان سبب هلاك عاد المتكبرون أنهم صاروا كالنخلة التي قطعت رأسها وأصبحت جوفاء، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لماذا كانوا خاوين من الداخل؟ ليه ربنا قال في الآية كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ أصل هم ناس كانوا إيه؟ قالوا من أشد منا قوة، والنخل معروف إن هو من النباتات اللي هي قوية. طيب النخلة عالية ومرتفعة وهم كان فيهم الكبر على الخلق. النخلة كانت طويلة وكان نبات ضخم وهم كانت أجسادهم ضخمة. ثم النخلة لما بتتركها فترة من الزمن بعد ما تقطع منها الثمار والأوراق والجذور تلاقي ان الثقب بتاعتها اللي حصل الجذوع بتاعتها ملا اصبحت خاوية جوفاء. هما كده ليه؟ لانهم كانوا من الداخل كان جوفهم خال من الايمان، خال من التواضع، خال من الرحمة، خال من العطف، خال من الحنان، خال من الأدب في التعامل مع هود عليه السلام، خال من الطاعة للملك الواحد الديان. فالجزاء من جنس العمل. أبقى الله عز وجل مساكنهم لتكون آية وعبرة لمن يعتبر. فاعتبروا من الآثار يلي بتروح تمر على الآثار زي الأهرامات و زي غيرها من الآثار، آثار فرعونية أو آثار رومانية أو آثار إغريقية أو غيرها من الآثار من الأمم البائدة. الآثار دي أنت بتتفرج عليها ليه؟ عشان تشوف القوم دول وصلوا الحضارة إيه هي؟ طب وبعد ما وصلوا الحضارة؟ طب ما قوم عاد كانوا بيتخذوا مصانع لعلهم يخلدون، خلدوا أصبحوا في الأرض من الخالدين. ربنا قال في الآية سبحانه وتعالى فهل ترى لهم من باقية، هل ليهم أي شيء باقي منهم؟ لا، لم يتبقى منهم شيء إلا مساكنهم. ليه؟ زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن سفينة نوح ولقد تركناها آية فهل من مدكر. بس في الأثر دي متروكة ليك آية، ليه؟ عبرة ودرس. فهل من مدكر؟ هل من انسان متفكر في هذه الآية تفكر؟ انا عايزك لما تروح المتحف المصري، يعني انا لما رحت المتحف المصري وبصيت على الاثار الفراعنة قعدت انا بقيت ابص كده لاجساد الفراعنة المحنطة وشفت جسم رمسيس الثاني ويقال ان هو ده فرعون. طيب هو ده فرعون؟ هو ده اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى؟ طب فين؟ طب فين انا ربكم لا؟ طب في رب يموت؟ طب في رب يحنط؟ في رب علشان جسمه يفضل حي ينزعوا منه احشائه ويفرغوا مخه من الجمجمة وياخدوا منه الاحشاء من الداخل علشان يحلوها بمواد اخرى بحيث ان هي تساعد على ان جسمه يفضل مدة كبيرة من الزمن؟ ازاي ده رب؟ وعجبا ايضا للنصارى اللي بيعبدوا المسيح عليه السلام على انه رب. يقول ابن القيم رحمه الله فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا واعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. مش ده العقل يقول لك استحالة ده يكون إله، فمنين فرعون يقول لك انا ربكم الاعلى؟ ومنين هو جثمانه قدامنا دلوقتي؟ فاحنا بنقول ان الله عز وجل ابقى مساكن عاد لتكون آية وعبرة لمن يعتبر. فاعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا حينما تمر بهذه الاثار وهذه الديار. نتصلى المختار صلى الله عليه وسلم. رأينا أيضا في قصة هود عليه السلام أن الله عز وجل عاقب قوم عاد بأن منع عنهم المطر لمدة كم سنة؟ 3 سنوات. تمام. طيب ربنا منع عنهم المطر 3 سنوات ليه؟ زي ما بنقول بالبلدي قرصة ودن عشان يرجعوا. انتوا اذيتوا هود واذيتوا المؤمنين اللي مع هود، ونظير ذلك سأمنع عنكم المطر 3 سنوات. ليه؟ حتى تتوبوا وتوحدوا الله عز وجل وتعودوا اليه وتتركوا عبادة الاصنام، ثم تطيعوا هود وترفقوا بالمؤمنين وترحموا المسلمين وتوحدوا رب العالمين، وبذلك انزل عليكم المطر من جديد. لكن عملوا ايه؟ فاكرين راحوا فين؟ ها مين فاكر لما منعت عنهم المطر؟ ها لا لا، راحوا مكة. تمام، راحوا مكة ليه؟ علشان يستشفعوا لله عز وجل ببيته الحرام. يعني ايه ده؟ يعني هم عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى يحب بيته. طب ما انتوا عارفين ان هو بيحب بيته، طب ما اطيعوا نبيه اللي بعته لكم. ذهبوا لمكة، وعندما ذهبوا الى الحرم يدعون لقومهم اذا بهم يشربون الخمر عند كبيرهم. هم رايحين يستشفعوا لله عز وجل ان ربنا ينزل لهم المطر، راحوا لقوا مين؟ لقوا الكبير، كبير العماليق. فلما راحوا يزوروه لقوه قاعد عنده ايه؟ عنده راقصات وعنده مغنيات وعنده دش، عنده دش وعنده قنوات فضائية وعنده فيديو كليب وعنده اغاني وموسيقى. فقالوا له ايه؟ وعنده ويسكي وشمبانيا وكونياك وعنده كل حاجة. فقالوا له ايه؟ احنا عايزين نقعد عندك يومين. طب ده انتوا جايين تستشفعوا لقومكم علشان قومكم ما يموتوش من العطش، علشان المطر منع. فدي تقودك لمسألة مهمة، وهي ان الطبع يغلب التطبع، وان الطباع سراقة. يعني ايه الطباع سراقة؟ هوضحها لك بحديث متفق عليه في البخاري ومسلم من حديث، والحديث ايضا في رياض الصالحين للامام النووي، اذكر انه في كتاب التوبة، في اول كتاب رياض الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل في بني اسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب، وفي رواية على عابد، فاتاه فقال: قتلت 99 نفسا، هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. طب ده انت رايح تتوب، تروح تقتل؟ ده هو رايح يشتكي للعالم، يروح يقول له ايه؟ انا جاي اشتكي لك من ان انا قتلت 99 نفس. راح عمل ايه في الراجل؟ قتل وكمل بيه 100. ليه؟ طب الراجل ده رايح يقتل ولا رايح يتوب؟ رايح يتوب. طب بيقتل ليه؟ لان الطبع يغلب التطبع، هو في طبعه القتل اصلا، فهو عايز يتطبع بالتوبة. فجي يتطبع بالتوبة معرفش، راح الطبع بتاعه غلب التطبع فقتل فكمل بيه 100. عشان كده في نهاية الحديث تلاقي ان العالم لما قابله قال له: اترك اهلك وقومك وناسك، فان ارضك ارض سوء وان قومك قوم سوء. ليه؟ تركوك على المعصية ولم ينهوك عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيدينا من هنا درس مهم، وهي ابعد عن الشيء اللي يذكرك بالمعاصي. الناس دي اصلهم معاصي، اللي هم مين؟ قوم عاد، اصلهم الكفران والجحود والانكار والانغماس في ملذات الدنيا وترك طاعة الواحد القهار. فلما راحوا يستشفعوا ويدعوا الله عز وجل اذا بهم يرجعون لما كانوا عليه وينسوا قومهم واهلهم وارضهم. فهمت انا عايز اوصل لك ايه؟ فعندما ذهبوا الى الحرم يدعون لقومهم اذا بهم يشربون الخمر عند كبيرهم. ايضا رأينا انهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قالوها امتى؟ لما وجدوا السحابة جاية مقبلة من بلاد الحرم، مقبلة من عند مكة، مقبلة عليهم الى بلادهم. وهم كانوا عايشين فين؟ انا بسأل، كانوا عايشين فين؟ ما بين اليمن وعمان. تمام، في منطقة الاحقاف. ويعني ايه الاحقاف؟ جبال الرمل، جبال الرمل. كويس انتم مذاكرينه. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بدأوا يستشفعوا، الفريق اللي هم بدأوا يذهبوا لمكة يستشفعوا الله عز وجل، أن ينزل عليهم المطر، فناداهم ملك من السماء أن هذه ثلاثة سحب، سحابة بيضاء وسحابة حمراء وسحابة سوداء، فاختر لقومك ولنفسك ما شئت. فاختاروا السحابة السوداء. ليه؟ لأن الأصل في السحابة السوداء هي المليئة بالماء، فقالوا احنا ناخد السحابة السوداء، لكن للأسف طلعت السحابة السوداء هي اللي فيها العذاب، هي اللي فيها العذاب. طب تفيدك بإيه؟ تفيدك ان انت احيانا ممكن يكون في امر قدام عينك انت بتظن فيه الخير وتطلبه بحرص، وتفاجأ تلاقي فيه الشر كله. ليه؟ لانك اعتمدت فيه على ذكائك، ما استخرتش فيه ربك ولا استشرت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار وما ندم من استشار. فلذلك انت لما بتعتمد على نفسك وتنسى ربك تهلك. هم قالوا بالعقل كده وبالمنطق يبقى مين الاحسن؟ السحابة السوداء. فخدوا بظاهر الامر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فارجع العلم كله لله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا عارض ممطرنا. قالوا بس اول ما قوم عاد في الاحقاف فجأة لقوا ان السحابة جاية، فرحوا جدا. ليه؟ قالوا خلاص المطر جاي. هذا عارض يعني هذا سحاب يأتينا بالمطر، هذا عارض ممطرنا. فكثيرا ما يريد الانسان نفعه فيما يضره ولا يسره. كثيرا ما يجد الانسان يظن ان نفعه في هذا الشيء، لكنه يجد فيه ما يضره وليس ما يسره. ايضا من الفوائد ان هود عليه السلام هو والمؤمنين الذين كانوا معه اعتزلوا بعيدا عن الكفار فنجوا وهلك الكفار. ايه الفايدة؟ الفايدة انك انت تبعد عن صحبة السوء. لو كان هود عليه السلام والمسلمين معاه ظلوا مع قومهم، ماذا كان حدث لهم؟ كان يصيبهم ما أصاب قومه. ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف انت بتصاحب مين هتبقى زيه، والطباع سراقة. ثم المثل المصري بتاعنا البلدي يقول لك: من جور القوم، القوم يعني من جور القوم 40 يوم يسار منه يسار هو منهم. صح؟ فعلا بالفعل هو ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من احب، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، صار منهم فهو معهم. فلذلك هود عليه السلام رأينا انه لما دعا قومه لعبادة ربه عز وجل اذا بهم يرفضون فتبرأ منهم واشهدهم على ذلك. يعني قال لهم: انا بريء منكم، واشهدوا ان انا بريء منكم، وربي شهيد على ان انا بريء منكم. ليه؟ حتى لا يصيبه ما يصيبهم. ولذلك اعتزل المؤمنون مع هود عليه السلام بعيدا عن اصحاب المعاصي والذنوب. يبقى انت لو فضلت مع اصحاب المعاصي والذنوب سيصيبك ما يصيبهم. احذر وما تقولش اصل انا ههديه او اصل انا هدله على طريق الخير. دله من بعيد، ما تقربش كتير، لان الطباع ايه؟ سراقة. فده درس مهم. فاحنا بنقول يجب على المسلم ويجب على العبد الصالح ان يبتعد عن العبد الطالح. يجب على الصالح ان يبتعد عن الطالح، يبتعد عن اصحاب المعاصي والذنوب. ايضا كانوا وهم من جوع وعطش يغنون ويرقصون ويشربون الخمر. فاكرين لما المطر منع عنهم 3 سنوات؟ منع المطر عنهم 3 سنوات، حصل ايه للارض؟ اصبحت جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وبدأت الماشية والانعام والحيوانات تموت والزرع بدأ يموت. طب كل ده يخليهم يعملوا ايه؟ يتوبوا. الاولى بيهم انهم يتوبوا. طب ولو تابوا هيحصل ايه يعني يا عم الشيخ؟ هيستفادوا ايه يعني بالتوبة؟ استفادوا ايه؟ شوف ارجع لكلام نوح عليه السلام. ماذا قال عليه السلام؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يغفر لكم ذنوبكم. بس كده؟ لا، يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل لكم المطر اللي انتم كنتوا عايزينه، ويمددكم باموال يخلي الاقتصاد عندكم بمستوى احسن ويبقى عندكم مال، ما يبقاش فيه الرخاء الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه، لا يبقى فيه فعلا رخاء بجد بالفعل. ويمددكم باموال وبنين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات اراضي زراعية كتيرة ويجعل لكم انهارا انهار عذبة تشربوا منها مية عذبة وانهار تروا بيها وتسقوا بها هذه الزرع وهذه الحدائق وهذه الجنات. وهود عليه السلام قال لهم ايه لما رأوا مهتمين بمسألة القوة وقالوا من اشد منا قوة؟ قال لهم ايه؟ برضو استغفروا ربكم. ليه؟ يزدكم قوة الى قوتكم. يعني برضو لو عايزين قوة برضو بالاستغفار. يبقى اذا التوبة والاستغفار هي النجاة، هي النجاة، وهي سبب فتح ابواب كتيرة، ابواب الرزق وابواب الطعام وابواب الشراب وابواب الاقتصاد وابواب القوة وابواب التقدم وابواب الرقي وابواب مسح الذنوب. كل ده بايه؟ بالاستغفار. لا هما ما عملوش دي بقى، هما اللي عملوا ايه؟ خلي بالك قوم عاد، ركز معايا انا هسقط على الواقع. قوم عاد عندهم دلوقتي مجاعة، غلاء في الاسعار، امراض كتيرة منتشرة زي السرطان وزي انفلونزا الطيور وزي كذا وكذا وكذا غيرها غير كل ده. المفروض يخلوهم يتوبوا ولا يروحوا يعملوا اغاني وفيديو كليب ويغنوا ويرقصوا ويعملوا حفلات؟ لما تكون بلاد المسلمين بتحارب وتضرب وتحتل نروح نعمل ايه؟ نروح نعمل اغنية واوبريت الحلم العربي ونغني ونرقص ونقعد نقول يا فلسطين ويا غزة ونقعد نغني؟ وبعد ما غنينا يعني، طب غنينا للصبح وبعدين ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. نعم او بيغنوا علينا. فنفس اللي عملوا قوم عاد، بدل ما يروحوا مكة علشان يدعوا الله عز وجل، بدل ما يدعون الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج عنهم الهم والقرب، رايحين يغنوا ويرقصوا ويتفرجوا ويشربوا خمر. نفس اللي بيحصل ولا مش نفسه؟ رأينا في القصة انه اذا جاءت وعصفت الريح يجب ان ندعو بالدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه كلما جاءت الريح قالت السيدة عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر، يعني يدخل ويخرج ويتقدم ويرجع ويجي يمين ويجي شمال ويتوتر ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير. الله، كل ده بسبب ان في ريح في الهواء. ليه؟ فكانت تقول له يا رسول الله يعني الريح لما بتيجي الناس بتظن خير ان هينزل مطر فخير. يقول لها يا عائشة وما يدريني لقد اهلك الله عز وجل اقواما بالريح. ده النبي خايف من ايه؟ لما بيشوف الريح. امال احنا امال فين قلوبنا؟ امال فين الخوف ده؟ عارف ليه مفيش خوف؟ عشان احنا مش عايشين مع القرآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعيش مع القرآن. قال صلى الله عليه وسلم حينما رأى واحد الصحابة ورأى في شعره شيبا فقال رسول الله رأيتك قد شبت، قال شيبتني هود واخواتها. سورة هود، احنا بنتكلم على نبي الله هود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ شيبتني هود واخواتها. يعني لما قرأت سورة هود وسورة المرسلات وغيرها من السور انا شبت. ليه؟ اصله بيتفاعل مع القرآن. عارف ان القرآن ده مش كلام مكتوب له في ورق، لا، عارف ان القرآن ده كلام ربنا، فهو بيركز يفهم يعني ايه الكلام ده، عايش مع كلام ربنا كأن ربنا بيكلمه دلوقتي وهو سامعه. فلذلك تأثر صلى الله عليه وسلم. قلنا ان هود عليه السلام اسمه هود، لما ترجع للمعجم الوجيز تجد ان هذا وهودا عليه السلام يعني معناها تاب ورجع الى الحق. هذا يهود هودا وهودا كلها مشتقة من مادة هذا، يعني تاب وعاد الى الحق. خلي بالك من كلمة ايه؟ عاد. وهو هود كان لقوم مين؟ قوم عاد. شفت سبحان الله من اللطيفة دي، يعني انا بتأمل عدت اتعجب، طب ليه يكون هود لقوم عاد، وليه يكون صالح لثمود، وليه يكون ادم اسمه ادم، وليه تكون حواء اسمها حواء، فهمني؟ وليه ادريس يكون ادريس، ليه الاسماء دي، وليه محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، وليه هو لما اسمه محمد امال هناك في الانجيل ها اسمه احمد ليه، هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. الاية دي في المصحف وموجودة في الانجيل برضو على فكرة. طب ليه هناك احمد وليه هنا محمد؟ طب وليه تيجي احمد الاول وبعدها محمد؟ ليه مش محمد الاول وبعدين احمد؟ طب ليه مش الاثنين احمد؟ طب ليه مش الاثنين يكونوا محمد؟ اسئلة كلها عايزة اجابة. تحبوا اجاوبكم عليها ولا نأجلها ولا ايه رأيكم؟ عايزينها؟ طب تدفع كام؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ادم سمي ادم ليه؟ حكيناه في قصة ادم ها؟ لانه خلق من اديم الارض، يعني من تراب الارض. حواء سميت حواء ليه؟ لانها خلقت من ادم وادم كائن حي، او لانها ام كل حي. طيب هود عليه السلام سمي هود ليه؟ ما هو هذا يهود هودا من عاد يعود عودا، يعني يعود الى الله عز وجل وينيب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع الى الله، وهو ارسل لقوم عاد، وقوم عاد هم الذين اعتدوا على هود واعتدوا على امر ربهم وعاندوا هذه الاوامر، فجاءهم هود كأن اسمه بس بيقول لهم، كأن ربنا بعت لهم رسالة في اسم هود بيقول لهم ان هود ده من اسمه المفروض يا عاد يلي انتوا اعتديتم وعدتم بعدتم عن الله، لا عودوا اليه، هودوا اليه. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن انا هدنا اليك، اي انا عدنا ورجعنا وتبنا اليك. طيب محمد صلى الله عليه وسلم اسمه احمد الاول وبعدين اسمه محمد ليه؟ اسمه احمد في الاول وبعدين محمد. لما انا باجي اقول لك انت اخبارك النهاردة عامل ايه؟ تقول لي الحمد لله احمد الله. تقول لي ايه؟ احمد. خلي بالك من كلمة ايه؟ احمد، يعني انا احمد على وزن افعل، فاهمني؟ يعني انا بحمد ربنا. طيب انت لما خلي بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي هو احمد في البداية الاول خالص هو ايه؟ احمد، يعني هو احمد الله وهو اكثر من احمد الله، فلذلك حمده الله وحمده الناس واصبح كلامه محمود وفعله محمود وعند الله محمود وعند الناس محمود حتى عند اعدائه محمود، فهو محمد من الكل، يعني الكل يحمده. عرفت جات لي احمد الاول وبعدين جات محمد؟ ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بس لوحده الاسم يخليك تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من الحمد. واحنا أمة الحمادون. احنا وصفنا كده في التوراة على فكرة، أمة الايه؟ الحمادون. وبالمناسبة ودام اتكلمنا بقى عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أسماء النبي ايه؟ خمسة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر. العاقب الذي لا يعقبني نبي بعدي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة. ايه ده؟ طب ما فيش من اسماء ياسين ولا طه؟ مش من اسماء النبي ياسين ولا طه، انتبه لهذا الامر. يبقى اذن هود عليه السلام اسمه نفسه كأنه رسالة من الله عز وجل للقوم عاد، يعني ربنا بيقول لهم هودوا الي، عودوا الي. وعاد، تجد ان عاد في القاموس في المعجم الوجيز، تجد ان عاد اشتقاقات المادة بتاعت الاسم، عاد اليه وعاد له وعاد عليه وعاد عودا وعودة، اي رجع وارتد. يعني فلان ذهب الى الاسكندرية وعاد، يعني معناها رجع الينا وارتد الينا مرة اخرى. ويقال عاد فلان فلانا، يعني زاره. وعاد فلانا، وعاد فلان فتيا، يعني رجع مرة اخرى شابا قويا. فهمني؟ يبقى معنى كلمة عاد يعني رجع ايه؟ لما كان عليه. وعاد الطبيب المريض، يعني زاره للعلاج. وهكذا. يبقى كل المادة مشتقة من كلمة، يبقى اسم عاد، اسم قوم عاد مشتقة من الايه؟ من العودة، يعني معناها عودوا مرة تانية لله عز وجل. طب انا بحكي لكم ده ليه يعني؟ عشان اقول لك خد فايدة من اسم هود عليه السلام وفايدة من اسم عاد عليه، اسم قوم عاد. يعني انت قول للربنا يا رب هدنا اليك، عدنا اليك، وما تكونش زي عاد ان اسمهم عاد لكنهم لم يعودوا لرب العباد. فهمني انا عايز اقول ايه؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فايدة تانية برضو ان دي من ضمن معجزات القرآن الكريم في اللغة، المعجزات اللغوية في القرآن الكريم. ايضا من الفوائد من قصة هود عليه السلام، لما اعتدى قوم عاد على الحق وعلى هود اهلك الله عز وجل القوم والحيوان والنبات. يعني ايه؟ يعني بسبب ان هم اعتدوا على هود النبي، واعتدوا على المسلمين مع هود، واعتدوا على المؤمنين والصالحين، اعتدوا على اولياء رب العالمين. لما حد يعتدي على حد من المسلمين ينتقم منه رب العالمين. ده مش كلامي، ده كلام ربك، ما توحدوه. لا. قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب مين هم أولياء الله؟ شكلهم إيه وصفاتهم إيه؟ وإحنا ينفع نبقى أولياء الله؟ نعمل حاجتين اتنين، تعمل حاجتين اتنين تبقى من أولياء الله. قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس اعمل دول، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ايه ده؟ يعني ينفع اي حد في الدنيا دي يبقى من اولياء الله؟ اه ينفع، بس يحقق ايه؟ الشرطين دول. فلما اعتدى قوم عاد على الحق وعلى هود اهلك الله عز وجل القوم، واهلك الحيوان، واهلك النبات. فبسبب المعصية يظهر الفساد في كل مكان، في البر والبحر، ويهلك الصالح بالطالح. تقول لي حتى الصالح ممكن يهلك في الدمار الشامل دوت مع الطالح؟ اقول لك اه. تقول لي ازاي؟ طب امتى ده؟ أقول لك إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت السيدة عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا الخبيث بقى كتير. طب الخبيث كتير ولا مش كتير؟ نسأل الله السلامة. ورأينا أن ربنا سبحانه وتعالى سخر عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسوما. الريح أهلكت النبات والحيوان وكل شيء، لم تبقي منهم إلا المساكن. معنى كده إيه؟ معنى كده إن بسبب المعصية، بسبب المعصية مش بس العاصي هو اللي يضيع، لا ده ممكن كمان الثروات اللي حواليه، الثروات الحيوانية والثروة النباتية والثروة السمكية وكل شيء يدمر من حوله بسبب المعاصي. يا جماعة أنا عايزك تركزوا كويس، عايزكم تركزوا كويس في خطر المعصية. المعصية ليست بشيء هين، المعصية مش شيء هين. بسبب المعصية، معصية واحدة، طرد آدم عليه السلام من الجنة. بسبب معصية واحدة طرد إبليس من الجنة وأصبح من المخلدين في النار، وأصبح شيطانا رجيما ومن الملعونين، من الملعونين. بسبب معصية أهلك الله عز وجل قوم نوح فأغرقهم. بسبب المعصية أهلك الله عز وجل قوم عاد فصلت عليهم الريح. بسبب المعصية أهلك الله عز وجل قوم لوط في سدوم وقلب القرية عليه. بسبب المعصية كل من أهلكه الله عز وجل كان سبب معصية. فليحذر كل منا معصية الله عز وجل. المعصية على مستواك الشخصي وعلى مستوى بيتك وأولادك وزوجتك وأختك، وعلى مستوى من أنت عليه رئيسه في العمل. ما تلاقوش بيعمل ذنب أو بيرتشي أو يختلس أو غيره وتتركه. وعلى مستوى الجماعة، لأن معصية ده ومعصية ده ومعصية ده ومعصية ده هنجد أن المجتمع كله يهلك. غلاء في الأسعار، انتشار في الأمراض، وا وا وا وا وا حدث ولا حرج. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون يعني لو رجعنا، يعني لو هدنا، يعني لو عدنا خلاص يبقى اتحلت المشكلة. ايضا رأينا في قصة هود عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى توعد المجرمين بان يحدث لهم كما يحدث لهؤلاء المجرمين في اي عصر، في اي زمان، في اي مكان، حتى يوم القيامة. اي انسان مجرم واجرم واذنب وعصى ولم يتوب، توعده الله سبحانه وتعالى، توعد كل مجرم بان يحدث لهم كما حدث لقوم عاد. وانظر على مر التاريخ ما حدث للعباد في سائر البلاد على مر العصور وعلى مر الاجيال. شوف عاد، شوف ثمود، شوف قوم لوط، شوف قوم نوح، شوف فرعون، شوف، دور في التاريخ كله لن تجد أمة صمدت إلا إذا كانت عادلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول الأمة الكافرة، الكافرة الكافرة تسود وتقود إن كانت عادلة، والأمة الظالمة، الظالمة تنتهي وتزول وإن كانت مسلمة. ده دي سنة الله في الكون، لا يحابي فيها أحد. مش عشان أنتم مسلمين تعملوا اللي أنتم عايزينه، لا، إلا الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بريء بريء من المسلم اللي هو يغفر ذمة كافر. يعني ايه؟ يعني لو واحد يهودي او واحد نصراني او واحد مشرك دخل البلاد هنا في حمايتك، في حمايتك، بلاش في حماية، في حماية عيل صغير طفل مسلم، بس قال لنا الولد المسلم ده، قال لنا الراجل ده في حمايتي والراجل ده كافر ومشرك وبيحاربنا وبيقتل في المسلمين. عارف لو واحد قتله النبي بريء منه يوم القيامة حتى لو كان مسلم، تخيل. والحديث صحيح. فالناس اللي هم بيلبسوا حزام متفجرات ويروحوا عند الاوتوبيسات السياحية ويفجروا السياح الاجانب وغيرها، يقول لك ده انا مت شهيد. ما ماتش شهيد. عارف ليه ما ماتش شهيد؟ لان هو ما يعرفش انواع الكفار ايه. حد فيكم يسمع ان الكفار لهم انواع؟ في حاجة اسمها كافر ذمي، وكافر معاهد او معاهد، وكافر مؤتمن، فاهمني؟ وكافر محارب. فالكفار كلهم مش صنف واحد، وكل صنف من دول ليه فقه في التعامل معه. طب الناس دي تعرف منين؟ ما يعرفوش. عارف ليه ما يعرفوش؟ علشان ما بيحضروش دروس زي دي. لو يحضر دروس علم يقدر يعرف يعني ايه كافر ذمي، يعني ايه كافر معاهد، يعني ايه كافر مؤتمن، يعني ايه كافر محارب، يعني ايه، يعرف كل ده. انما هو ظن ان الدنيا كلها ده كافر خلاص يبقى ايه كل حكم واحد كله يقتل. لا، ما حصلش. والكلام ده نص عليه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، حتى ها حتى تبلغه مأمنة. ارجع بقى لتفسير الآية وانت تعرف. يعني الكلام ده مش من عندي، ده كلام ربي وكلام نبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى في القصة رأينا أن الله عز وجل نجى هودا والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه وتعالى. فنسأل الرحمة من الرحمن الرحيم لعله يرحمنا سبحانه وتعالى. طيب عايزين ربنا يرحمنا نعمل ايه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الرحماء يرحمهم الرحمن. فلذلك تتصف انت بصفة الرحمة، يرحمك الرحمن الرحيم. تتصف بصفة الكبر، فانت مش اكبر من العلي الكبير. الكبرياء ردائي والعزة والعظمة ازاري، فمن نازعني من واحدة منهما قذفته في النار ولا ابالي. ليه؟ لان الكبرياء لله وحده. شفت انت قوم عاد لما حاولوا يتكبروا قالوا ايه؟ من اشد منا قوة؟ اتخذوا مصانع لعلهم يخلدون، بنوا بيوتا فارهين، حصل لهم ايه؟ اهلكهم الله عز وجل فلم يبقي منهم احدا، فهل ترى لهم من باقية؟ فمن الفوائد ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال ونجيناهم من عذاب غليظ. هم مين اللي ربنا سبحانه وتعالى نجاهم من عذاب غليظ؟ هود والذين امنوا معه. طب لماذا ذكر الله عز وجل ان هذا العذاب عذاب غليظ؟ ليه؟ ليه كلمة غليظ جت هنا في العذاب؟ لان قوم عاد كانوا غلاظا على هود عليه السلام، كانوا يتعاملون مع المسلمين بغلظة وبشدة وبقوة وبتعال وبكبر وبعتو. فحصل لهم ايه؟ جاءهم عذاب غليظ. ملاحظ كده؟ يبقى الجزاء ايه؟ من جنس العمل. انت مش ملاحظ ان الموضوع ده بيتكرر معنا في القصة كتير، مسألة الجزاء من جنس العمل؟ ونجيناهم من عذاب غليظ. قال الله عز وجل غليظ لان القوم كانوا غلاظا اشداء. طيب هود عليه السلام والذين امنوا معه لماذا نجاهم الله عز وجل من عذاب غليظ؟ لانهم كانوا يتعاملون مع الناس برحمة وبرأفة وبحب وبود، مش بغلظة. فكان برضو الجزاء ليهم ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم منين؟ من عذاب غليظ. قال قال الله عز وجل عن قوم عاد وعصوا رسله. ولو عصوا رسوله، خلي بالك من الكلمتين، رسوله جمع ولا رسوله مفرد اللي هو هود يعني، وعصوا رسله يعني رسوله يعني جمع. هو كان عندهم كم رسول؟ هو هود عليه السلام. طب ليه ربنا هنا بيقول وعصوا رسله بالجمع؟ ليه تكلم ربنا سبحانه وتعالى بصيغة الجمع؟ ها؟ لان من عصى رسولا واحدا كانما عصى الرسل جميعا، ومنهم هذا الرسول نفسه. يعني قال الله عز وجل عن النصارى، وما اسمهمش مسيحيين، ما حدش يقول عليهم مسيحيين، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم انهم كفار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، صح؟ يعني مين اللي كفرهم؟ اللي خلقهم. طيب هم كفار واليهود كفار وكله كافر الا المسلم. طيب دول امنوا بمين؟ النصارى امنوا بعيسى عليه السلام ورفضوا محمد، فهم رفضوا بعيسى نفسه. نكمل بعد العشاء ان شاء الله. يبقى النصارى امنوا بعيسى عليه السلام وامنوا بكل الانبياء السابقين ورفضوا الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، حكم عليهم بالكفر. اليهود امنوا بكل الانبياء السابقين ورفضوا عيسى عليه السلام ورفضوا محمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بكل الانبياء. علشان كده بقى تفهم قول الله عز وجل لا نفرق بين احد من رسله. يعني ايه؟ يعني ايه لا نفرق بين احد من رسله؟ يعني نؤمن بجميع الرسل، نؤمن بجميع الانبياء، هو ده المسلم. يبقى اذا معصية رسول واحد زي هود عليه السلام لما عصاه قومه الذين هم قوم عاد، عصوا هود عليه السلام، حكم الله عز وجل عليهم انهم عصوا رسل الله سبحانه وتعالى جميعا، عصوا كل الرسل. ايضا من الفوائد ان الله عز وجل تكلم عن قوم عاد بانهم اتبعوا كل جبار عنيد، اتبعوا كل جبار عنيد. خلي بالك يعني اتبعوا كل جبار عنيد، كانوا يستمعون لمن يحكمهم بغير ما انزل الله، كانوا يتبعون كل انسان يأمرهم بمعصية الله، كانوا يطيعون كل جبار وكل متكبر وكل ظالم لهود عليه السلام وكل من كان يظلم المسلمين مع هود عليه السلام. فكانوا يتركون هود ويتركون المسلمين ويتركون اوامر رب العالمين ويتبعون اوامر كل جبار عنيد. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا كل جبار عنيد. طيب لما اتبعوا كل جبار عنيد، مش قلنا الجزاء من جنس العمل؟ خلي بالك بقى معايا، فلما اتبعوا كل جبار عنيد انتقم الجبار سبحانه وتعالى من الجبابرة الذين اتبعوا كل جبار عنيد. يبقى معناها ايه؟ الجزاء من جنس العمل. برضو للمرة انا مش كتير اكتر من مرة الموضوع ده يتكرر معنا في القصة، اتبعوا كل جبار عنيد. ليه؟ لانهم اتبعوا المعاندين اصحاب السلطان الظالمين وكانوا لهم اتباعا. خلي بالك من كلمة اتبعوا كل جبار عنيد، يعني ايه اتبعوا؟ يعني كانوا ذيولا. عارف يعني ايه كانوا ذيول؟ جمع ذيل، بالبلدي يعني كانوا ديل. يعني الناس دي كانت ايه؟ شفت انت اعزكم الله، شفت انت مثلا الحمار، البهائم مش بيبقى لها ذيل؟ ذيل البهيمة بيبقى في الخلف، صح؟ الذنب يعني الذيل، دوما ذيل البهيمة فين؟ في الخلف ولا في الامام؟ مطرح ما تسير البهيمة يسير خلفها زيلها. ليه؟ ملوش قرار، ملوش حرية اختيار. دول قوم عاد اهلكهم الله لانهم حبوا ورضوا ان يعيشوا في الدنيا ذيولا. لما رضوا في الدنيا انهم يعيشوا ايه؟ ذيول، واتبعوا امر كل جبار عنيد، اهلكهم الله عز وجل العزيز الحميد. اتبعوا كل جبار عنيد لانهم اتبعوا المعاندين اصحاب السلطان الظالمين، وكانوا لهم اتباعا وذيولا، هلكوا لانهم لم يستقلوا بانفسهم واهدروا كرامتهم وادميتهم. ربنا ميز بني ادم على الحيوان بانه له عقل، وان ربنا هداه. طب انت ليك عقل، ما تهتدي بيه، ما تفكر. لا، هم ما حبوش ان هم يفكروا، اتبعوا كل جبار عنيد، فلم يفكروا في انفسهم بانفسهم لنجاة انفسهم، وانما جعلوا تفكير قادتهم تفكيرا لهم، وتفكير الجبابرة تفكيرا لهم، وهم زيول يسيروا خلفهم دون نقاش. فاهلكهم الله عز وجل لانهم اتبعوا كل جبار عنيد. رأينا في قصة هود عليه السلام ان النجاة في النهاية دائما تكون لمن؟ للمظلوم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال لدعوة المظلوم: فبعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين؟ سينتصر المظلوم، سينتصر، لكن الصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وغيرها كتير بقى من الآيات والأحاديث. فالنجاة في النهاية دائما تكون لمن؟ تكون للمظلوم، وتكون النهاية والسيادة في النهاية لمن؟ تكون لأصحاب الحق مهما طال الظلام. مهما طال الظلام فلا بد من بزوغ الفجر، ولا بد من طلوع النهار، فيأتي النهار ليزيل ظلمة هذا الليل، والظلم ظلمات، فلا بد أن يأتي نور الحق ونور النصر ليمحو ظلم الإيه؟ ظلام الظلم. فالنجاة في النهاية دوما تكون للمظلوم وللحق وللأولياء، أولياء الله سبحانه وتعالى، ولا تكون لغيرهم أبدا. لا تكون النصر، لا يكون النصر في النهاية لأحد غير الله سبحانه وتعالى، ولغير دين الله سبحانه وتعالى، ولغير أولياء الله سبحانه وتعالى، ولغير أتباع أنبياء الله سبحانه وتعالى. طيب كده يبقى احنا انتهينا من قصة هود عليه السلام وسرد الفوائد والدروس والعبر والملخص لما درسناه في قصة هود عليه السلام. استغرقنا فيها ما يقرب من شهرين ونصف تقريبا. طيب عايزين بقى نعرف قصة صالح عليه السلام. مين هو صالح؟ هود عليه السلام ارسل لقوم عاد. طب صالح ارسل لقوم مين؟ ثمود. طيب يا ترى قصة صالح عليه السلام وقصة هود عليه السلام، احنا رأينا ان قصة نوح عليه السلام وردت في الكتاب اللامقدس في سفر التكوين في العهد القديم، فاكرين لما تكلمنا عنها؟ طيب يا ترى وقصة ادم برضو وردت في الكتاب اللامقدس، طب قصة هود اللي تكلمنا عنها يا ترى وردت في الكتاب المقدس اللي بيسموه مقدس يعني، وقصة صالح اللي احنا عايزين نتكلم عنها دي يا ترى وردت ايضا في الكتاب المقدس ولا لم ترد؟ ثم ايه هي المعجزة بتاعت صالح عليه السلام؟ مين يعرف معجزة صالح ايه هي؟ الناقة. تمام، ايه وصف الناقة؟ طيب الناقة خرجت من جبل صح؟ طب ليه من جبل؟ ليه ما جاتش مثلا من المزروعات ولا من الحقول ولا من الحدائق؟ ليه جبل؟ اشمعنى جبل؟ وليه خرجت الناقة من الصخر؟ وليه سيدنا صالح قال ان الناقة لها شرب يوم وانتوا القوم كلكم ليكم شرب يوم؟ يعني تشربوا انتوا من البئر من المية يوم وهي تشرب يوم محدش يشرب معاها فيه، ليه؟ طب وليه ثلاث ايام؟ عارفين انتوا اهلاك قوم ثمود اللي هم قوم صالح عليه السلام ان اهلكهم الله عز وجل بعد ما اذن لهم هود عليه السلام بعدها بكم يوم؟ بثلاث ايام. طب ليه ثلاث ايام؟ ليه تحديدا ثلاثة ايام؟ وبعدين صالح عليه السلام كان له مكانة كبيرة في قومه، ففوجئ قومه بانه صالح بيدعوهم لله عز وجل، فقالوا له ايه؟ يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني احنا كنا بنحترمك بنوقرك، ايه اللي انت عملته ده؟ فاتهموا بالجنون. طب يا ترى هو كل من دعا الى الله عز وجل وعبادة الله ودعا لدين الله يتهم بالجنون والارهاب والتطرف و طب ليه بيتهم كل من دعا الى دين الله عز وجل بهذا الاتهام؟ دي اسئلة كتير يا جماعة عايزين نعرفها، مش كده؟ صح؟ طيب عشان نعرفها نعمل ايه؟ ايوه تستنى يوم الثلاث الجاي ان شاء الله وتجيلي يوم الثلاث بين المغرب والعشاء باذن الله رب الارض والسماء، فنسرد لكم قصة صالح عليه السلام وما وجده وما عاناه مع قومه قوم ثمود. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. نسألك يا ربنا أن تمكر لنا ولا تمكر بنا، نسألك يا ربنا أن تنتقم ممن أراد أن يمكر بنا، عليك يا ربنا بمن أراد أن يمكر بنا. اللهم يا ربنا انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا. نسألك يا ربنا أن ترزقنا نعمة الصبر، نسألك يا ربنا أن ترزقنا نعمة التقوى ونعمة الهداية ونعمة سلوك صراطك المستقيم وأن نسير عليه يا رب العالمين دنيا وآخرة. نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك يا ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. نسألك يا ربنا أن تقضي الدين عنا وعن كل مدين مسلم، وتصب يا ربنا علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، وسع أرزاقنا من الحلال، ارزقنا إنفاقه فيما يرضيك وتقبله منا بقبول حسن يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.